تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا صورة ولا شكل له، كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. يا رب صل وسلم على هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم سنتكلم عن بعض معاصي القلب. نعم، يوجد معاصي يكون محلها القلب وتسمى المعاصي أو الذنوب القلبية، ومن جملة هذه المعاصي التي تكون بالقلب الرياء. والرياء هذا هو أن يفعل الشخص عمل البر، أي العمل الصالح الذي يكون فيه حسنات، الذي تبتغى به الحسنات، يعمله لأجل الناس أي ليمدحوه، وهذا الرياء يحبط ثواب هذا العمل وهو ذنب من الكبائر. نشرح أكثر ما معنى الرياء. قلنا إذن هو معصية من معاصي القلب، والرياء ذنب من الكبائر ليس ذنبا صغيرا، يعني هذا الذنب يستحق من فعل هذا الذنب ومات قبل أن يتوب منه، يستحق أن يعاقب عليه بنار جهنم. وهو تعريفه، تعريف الرياء، هو أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وقراءة القرآن مثلا، أو الحج والزكاة والصدقات والإحسان إلى الناس، يقصد بذلك ليس ابتغاء مرضات الله، يقصد بذلك مدح الناس له وإجلالهم له. وبعض الناس يزيد على ذلك أنه يفعل العمل الصالح قصد مبرة الناس له بالهدايا والعطايا، مش الناس تعطيه مال، هذا أسوأ حالا، لأنه كذلك يدخل في ذنب أكل أموال الناس بالباطل. إذن الشخص إخواني في الله إذا فعل الفعل الذي يبتغى به الثواب في الآخرة، الفعل الذي هو من المبرات التي تبتغى بها الحسنات، هذا عليه أن يقصد بذلك العمل ابتغاء مرضات الله، ويكون العمل لوجه الله تعالى وليس لغيره. فإذا هو فعل هذا العمل حتى يقال عنه فلان يصلي مثلا، يطيل في الصلاة، أو يحسن صوته بقراءة القرآن حتى يقال عنه صوته جميل في قراءة القرآن، أو يصوم ويخبر الناس حتى يقال عنه فلان يصوم الدهر، أو فلان هذا ما شاء الله في الطاعات من الأتقياء، إذا فعل حتى يمدح، إذا فعل هذا الفعل حتى يمدح من الناس، هذا ذنب من الكبائر واسمه الرياء. والرياء يعني زيادة على كونه ذنبا من الكبائر يحبط ثواب العمل الذي قارنه، يعني إذا الشخص وهو في صلاته مثلا يصلي حتى يقول عنه الناس فلان يحسن الصلاة، إذا كانت نيته هكذا هذا عليه ذنب من الكبائر وليست له ذرة من ثواب، ليس له ثواب بالمرة في صلاته. حتى كذلك إن كان يعني ليس كل القصد من ذلك أن يمدح من الناس، بل هو يقصد بذلك ابتغاء مرضات الله، ولكن هناك شيء قليل كذلك يقصد مدح الناس، يعني أشرك في النية، يعني نيته ابتغاء الثواب وكذلك نيته مدح الناس، هذا كذلك يعتبر رياء من الكبائر، يعتبر رياء من الكبائر ويذهب ثواب العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. حتى مرة الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت رجلا غزا، يعني في الغزو يعني في فتح في الجهاد، قال أرأيت يا رسول الله رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، شو معناتها الذكر؟ يعني يلتمس الأجر من الله وأن يذكره الناس حتى يقال عنه فلان تقي وكذا، فقال الرسول لا شيء له، فأعادها الصحابي ثلاثا، وكان كلما يقول له ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له. وهذا الرياء والعياذ بالله ذنب فيه شؤم، هو ذنب من الكبائر، ومن يعني استمر في هذا الذنب ولم يتب منه قد يعود شؤم هذا الذنب عليه وقد يموت والعياذ بالله على سوء الختام، لأنه اعتاد أن يشرك في نيته، وهذا يسمى الشرك الأصغر، الرياء يسمى الشرك الأصغر، لأن الشخص البعض يصلي ويصوم حتى يقال عنه تقي، البعض يذهب إلى الحج حتى يقال عنه يا حاج، وغير ذلك من الأمور. حتى مثلا طرفة يذكرها بعض الناس هي طرفة، ولكن يعني ليتعلم منها الشخص، أن شخصا مرة كان في المسجد يصلي فأطال في الصلاة وأحسن قراءة القرآن، وكان بجانبه بعض الناس فصاروا يقولون ما شاء الله هذا الرجل يحسن الصلاة، فماذا فعل؟ التفت إليهم وقال لهم وأنا صائم كذلك، يعني سبحان الله هذا يصلي لأجل أن يقال عنه هذا الكلام وهذا المدح. إذن يا أخي المسلم ما ما فعلت من العمل الصالح فاجعله خالصا لله عز وجل، واجعل نيتك خالصة لله، ولا تشرك يعني في هذه النية مع الله أحدا، فإن الله لا يقبل أن يشرك الشخص معه في النية شيئا آخر، لأنه عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. ومن وقع في هذا الذنب عليه أن يتوب فورا وأن يعزم في قلبه على أن لا يعود لهذا الرياء، وهو يعني في كثير من الأحيان هذا الرياء قد لا يتفطن له الشخص، يكون خفي في القلب، فالشخص عليه أن ينتبه وأن يذكر نفسه وأن يحاسب نفسه. وكذلك من معاصي القلب، أي من المعاصي التي تكون بالقلب كالرياء، يوجد كذلك العجب، والعجب بطاعة الله هو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة، هذا هو تعريف العلماء للعجب، وهو ذنب من الكبائر وهو من معاصي القلب. وشو معناتها إذن شهود العبادة صادرة من النفس؟ العجب هو مثلا أن الشخص يرى نفسه يصلي، يرى نفسه يصوم، فيعجب بنفسه، يعني كأنه في قلبه يقول أنا أصلي أنا أصوم أنا تقي، من غير أن يستحضر، من غير أن يتذكر أنها نعمة من الله عليه، أي أن الله هو الذي تفضل عليه بها فأقدره عليها وألهمه، فيرى ذلك مزية له، هو الشخص هذا يشوف كأنه يعمل في مزية، وكأنه يعني يستحضر أنه تقي أو أنه يصلي أو أنه يصوم أو أنه يفعل كذا وكذا من الأعمال الصالحة، ويغيب عنه أو يتغافل أو يغفل عن ذكر أن ذلك هو من نعمة الله عليه. فإذا يا أخي المسلم مهما فعلت من الأعمال الصالحة فكن فقيرا إلى الله، وكن معترفا بذنوبك، ولا يعجبن أحد بنفسه، ولا يقول من مثلي أنا، أنا أمضيت، بعض الناس تتكلم معهم سبحان الله، وهذا موجود، بعض من يتصدر للعلم، بعض من يدعي المشيخة تقول له، تسأله سؤالا مثلا، أو إذا قال كلمة أو أفتى فتي فيها خطأ، تقول له: يا شيخ، هذه ليس هكذا قال فيها العلماء، قال العلماء كذا وكذا. تعرفون البعض ماذا يقول لك؟ يقول لك: يا أخي، من أنت حتى تراجعني؟ من أنت حتى تراجعني؟ يقول لك: أنا حياتك أمضيتها صلاة. هذا ليس كلام يحبه الله ورسوله، هذا ليس كلاما يحبه الصالحون، هذا ليس كلاما الذي أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للشخص أن يعجب بنفسه، ولا ينبغي أن يرائي. كيف يعجب الشخص بنفسه؟ يا أخي، والله لولا لطف الله بنا ورحمته بنا لما استطاع واحد منا أن يسجد لله سجدة واحدة. تذكر نعم الله عليك، انظر إلى غيرك. بعض الناس سبحان الله قلوبهم لا تلين لذكر الله، بعض الناس لا يصلون، بعض الناس لا يصومون، بعض الناس يغرقون في المعاصي ولا يخرجون منها بل ويتلذذون بها. فأنت يا أخي المسلم، إذا فتح الله عليك وهداك، يعني تذكر نعمة الله واشكره على ذلك، ولا تقول: أنا فعلت وأنا وأنا وأنا، وتعدد الطاعات وكأنك يعني تتمزى. هذا من فضل الله عليك. الله هو الذي هداك، الله هو الذي وفقك، الله هو الذي هداك إلى الصراط المستقيم، فاشكره ولا تعجبن بنفسك. وهذا العجب إذن هو من معاصي القلب، وهو ذنب من الكبائر، من الكبائر. يعني إذا أعجب الشخص بنفسه، يعني أنه شهد العبادة من نفسه ونسي وغفل عن شكر الله عز وجل على أن الشيء الذي هو فيه من الصلاح إنما هو نعمة من الله، من حصل منه ذلك عليه أن يتوب فورا، لأنه إن مات ولم يتب من هذا العجب استحق عليه العذاب في الآخرة. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكفر والشرك والرياء والنفاق والتصنع والتكبر، ويحسن لنا الختام، ويحشرنا في زمرة حبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا، ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.